السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قول في كتابه بلوغ المرام في باب اللباس، قال عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث اشتمل على بيان هذه المحرمات. أما آنية الذهب والفضة فإنها محرمة على جميع ذكورا وإناث، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تأكلوا في، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم، يعني الكفار، في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم. وذلك أن المؤمن لا ينبغي له أن ينهمك في شهوات الدنيا وملذاتها، واشتغل بزخرفها، ويقع في الترف الذي يشغله عن الآخرة. فإن الدنيا خلقت له، وأما هو فقد خلق لعبادة الله، فلا ينبغي له أن يشتغل بما خلق له، يعني لا يشتغل بدنياه عن عبادة ربه. أما الحرير والديباج، والديباج هو نوع من الحرير، الله يقصد به والله أعلم الغليظ منه، فإنه حرام على الرجال دون النساء. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لما أخذ ذهبا بيد وحريرا بيد، قال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. وليس المحرم اللبس فقط، بل حتى اتخاذها مياثر، مجالس، متكئات، لأن هذا مما يرغب في الدنيا وينسي الآخرة، ويغفل عن الآخرة. أما الجلوس واتخاذها مراكب فهذا حتى للنساء ليس مباح لهن، وإنما مباح لهن لبسه من أجل التجمل فيه لأزواجهن. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون تمتعه في هذه الدنيا بما أباح الله، وما يعينه على طاعته، ولا يشغله عن عبادة ربه، ولا يغفله عن آخرته. فإن الدنيا مهما زانت وتزينت وتزخرفت فإنها ظل زائل، فهي جنة الكافر وسجن المؤمن. لأن الكافر وإن نعم بها أتم نعيم، فإنه في الآخرة إذا غمس في نار جهنم غمسة واحدة نسي كل ما مر عليه من نعيم الدنيا. وأما المؤمن فإنه وإن عاش في بؤس وفقر وفاقة وشدة شدة معونة فإنه إذا غمس في الجنة غمسة واحدة نسي كل ما مر عليه من شدة المعونة والفقر في الدنيا. فإذا علمنا ذلك فعلينا أن نعمل للآخرة ونتخذ الدنيا ممر ومزرعة للآخرة. نعم إذا أنعم الله على العبد يحب أن يرى أثر نعمة عليه، ولكن دون أن يتجاوز الحلال إلى الحرام ودون الإسراف والأشر والبطر وتجاوز الحد. فلا نقول للإنسان عليك أن تظهر بحالة البؤس وأنت في خير وفي نعمة، ولكن نقول سددوا وقاربوا وخير الأمور أوسطها. ولا شك أن التجمل في الثياب المباحة الطيبة لا شك أنه مشروع لمن قدر عليه ولم يتجاوز الحد. فإن الرجل قال يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فهل ذلك من الكبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني إنكار الحق وجحده واحتقار الناس واستصغارهم. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ لمسلم. يعني لو كان في الثوب مقدار أصبع أو أصبعين أو ثلاثة لكنه مفرق، قد يكون مثل ما يوضع في كف الثوب أو سجاف الجيب ونحو ذلك. أما أن يكون زخارف أو موضع متصل في الثوب فهذا لا ينبغي أن يكون. أما إذا كان فيه هذا المقدار مفرق للحاجة، أما لكف الثوب كما ذكروا أو سجاف الجيب، يعني أيضا يكون في أطراف الجيب، فهذا لعل الله أن يعفو عنه. ويجوز لبس الحرير للضرورة القصوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لاثنين من الصحابة رضي الله عنهما أصيبوا بمرض شديد الحكة. ومن المعلوم أن الثياب العادية من الصوف أو من القطن قد يكون فيه نوع من الخشونة فتؤلمه وتوجعه مع ما فيه، فأذن لهم عليه الصلاة والسلام أن يلبسوا الحرير. هذا للضرورة، والضرورة لها حكمها وتقدر بقدرها. إنما كون الإنسان يتخذه زينة وجمالا فلا، حتى لو صلى بثوب فيه حرير ثوب حرير فلو صحت صلاته ولكنه يكون آثما، وقد لا تصح الصلاة أيضا. نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير العوام رضي الله عنهما في قبيص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. نعم، هذا هو الذي تقدم. نعم. قال صنعاني وقد جاء عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنه ما شكوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قميص الحرير. القمل ما الله أعلم، يعني أنا لا أقول أنه هذا خطأ، ولكن القمل في الغالب موجود في الجميع سابقا، لأنه يكثر مع قلة النظافة التامة وقلة الثياب التي يمكن أن الإنسان ينظفها ويعتني بها فقد يكثر القبل، لكن لعله كما ذكر في بعض الروايات أنهم أصيبوا بالجرب وهو مرض شديد الحبكة. وأما القمل فإنه في الجميع. نعم خلاص، أنا عني تكون الحبكة بسبب القمل، يمكن الله أعلم. هو القمل إذا اشتد وكثر ولكثرة ما ينهش في الجسم لا شك أن تشتد الحبكة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه أنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. لأنه ما أعطاه إياها عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يلبسها، أعطاه إياها ليخسو بها بعض أهله، وهذا السيارة يعني نوع من الحرير، فلذلك لما رآه قد لبسها ظن منه رضي الله عنه أنه إنما أعطاه إياها ليلبسها، فلما رآه تغير وجهه من أجل لبسه إياها عرف غضبه وأنه لم يرد منه أن يلبسها، فسارع رضي الله عنه وشقها بين نسائه لتتخذها خمرا. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: استفاد من الحديث أول مشروعية الهدية للأقارب والأصحاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى علي رضي الله عنه هذه الهدية. الهدايا تذهب تذهب الضغائن وتقرب القلوب بعضها البعض، تهادوا وتحابوا، وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، وكان يهدي ويهدى له، لأنه يقبل الهدية لكنه لا يقبل الصدقة. وأولى من تهدي إليهم أقاربك، لأنها كالصدقة، تكون صلة هدية وصلة رحم، والصدقة أيضا كذلك صدقة وصلة رحم. وليس هناك أولى من علي رضي الله عنه وأولاده والعباس. نعم. قال مسألة الثانية: أنه يجوز أن تهدى الهدية وإن لم تصلح لاستعمال المهدى إليه. يعني أنه لا يلزم أنه إذا أعطيت شيء أن تستعمله أنت، ولكنك تنتفع به بحيث أنك تعطي أهلك ينتفعون به بدل ما تشتري لهم شيئا، فكأنك أنت الذي استفدت. فلذلك لما اجتهد رضي الله عنه وظن أنه يجوز له لبسها، ثم تبين له من غضب النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز، سارع وقطعها بين نسائه. نعم. قال: وقوله حلة سيراء أي فيها خيوط من الحرير تشبه السيور. وقال: المسألة الثالثة في الحديث دليل على تحريم الحرير على الرجال، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر لبس علي رضي الله عنه لهذه الحلية لما فيها من الحرير الكثير. نعم، هذا من الأدلة على تحريم لبس الحرير على الرجال، فإن هذه الحلة لا تحل له بأن يلبسها، ولكن تحل لنسائه. نعم. وقد جاءت رواية في البخاري قال: فشققتها بين الفواطم. قال ابن حجر: هي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت أسد أم علي، فاطمة بنت حمزة، وفاطمة امرأة عقيل من أبي طالب. على كل حال هو قال بين نساء، وهؤلاء نساء، وسواء كان هن أو معهن غيرهن أو بعضهن فالله أعلم، هذا لا يضر. المهم المقطوع به أنه خلعها وقطعها بين نسائه، يعني بين النساء أو قريبات لحم زوجة وغيره. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. نعم، هذا مما تقدم أنه يحرم الذهب والحرير لباس للرجال إلا ما مر علينا من الضرورة أو إذا كان يسيرا جدا ومفرقا. وأما للنساء فإنه يباح لهن، لأن المطلوب منهن تجمل للرجال، فالمرأة مطلوب منها ذلك، ولذلك يباح لها من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبس حليا، ويباح لهن كذلك لبس الحرير. وأما اتخاذ الذهب والفضة لغير اللبس فإنه لا يجوز لا للنساء ولا للرجال، كمكحلة أو أواني قداح أو قلما أو نحو ذلك، لا للرجال ولا للنساء. لا. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وصحيح أنه لا يجوز بل يحرم إلباس الصغار ما يحرم على الرجال، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حرام على ذكور أمتي، والذكور يشمل الكبار والصغار، فالعلة في تحريمها ذكورية وتناول الصغار كما يتناول الكبار. نعم، يعني لا يتأول الإنسان من نفسه ويقول هذا صغير غير مكلف ونريد أن نجمله فهو لا ذنب عليه. نعم هو لا ذنب عليه، لكن ذنب عليك أنت، ولأنه عليه الصلاة ما قال حرام على رجال أمتي، يقول حرام على ذكور أمتي، والذكر يشمل الصغير الذي في المهد والشيخ الذي قد هرب، كلهم رجال كلهم ذكور، فهو يحرم على الذكور عموما سواء الذهب أو الحرير، فما حرم على الكبار حرم على الصغار. نعم. قالوا: يستفاد من الحديث أن لبس الذهب محرم على الرجال سواء كان لبس الذهب الخالص ولبس الذهب والذي مع غيره، لأن النهي عن الشيء يشمله ويشمل أجزاءه إلا ما استثني من الذهب أو المذهب، ومنه لبس الذهب اليسير للحاجة كربط الأسنان، لأن الذهب له خاصية لا توجد في غيره وهو أنه لا يصدأ، أما الفضة فإنها تصدأ في الفم وكذلك غيرها من أنواع المعادن، فيباح للرجل أن يربط أسنانه بالذهب إذا احتاج إلى ذلك. هذا إذا لم يوجد ما يقوم مقام الذهب، والظاهر في زمننا هذا والحمد قد وجد ما ينوب عن الذهب فلا حاجة إليه، فما أبيح للضرورة يترك عند الاستغناء عنها، لأن الحكم كما يقولون يدور مدار علته، فما دامت العلة موجودة فالحكم موجود، وإذا عدمت عدم، فإذا وجدت الضرورة وجد الفعل يعني ارتكاب المحظور، فإذا زالت الضرورة زالت الرخصة بارتكاب المحظور، فإن الله أباح الميتة عند الضرورة إذا خشي الإنسان على نفسه من الهلكة، فإنه يأكل منها ما يسد به رمقه ليحفظ حياته، ولا يتخذ منها خبنة، يعني ما يتخذ منها زادا ولا يزيد عن الحاجة، وكذلك الذهب أو الحرير للضرورة أبيح الجزء الكافي، إذا استغني عنه وجب تركه، فلا تتخذ الرخصة أبدية سواء زالت الحاجة والضرورة أم استمرت. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، رواه البيهقي. نعم، إن الله إذا أنعم على العبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه، يعني ما يظهر في حالة البؤس والفقر والفاقة وشدة المؤونة والله قد أعطاه وأغناه، فيذهب يلبس ثياب الرثة ويلبس نعلين ممزقين أو خلقة أو يخرج حافية والمال عنده بعضه على بعض ويزعم أنه لا يريد ترف الدنيا وأنه زاهد فيها. إذا كنت زاهد وزعها في سبيل الله أخرجها، أما تجعل بعضها على بعض وتخرج الذي يراك ربما يتصدق عليك فلا. فالواجب أن الإنسان يظهر أثر النعمة عليه، لكن كما قلنا بدون إسراف ولا مباهات. لا يظهر من كما ظهر قارون على قومه، بل يحمد ربه ويشكره الذي أعطاه ويستعين بنعمة على طاعته فيستمتع منها ولا ينسى نفسه مما يقدمه أمامه من هذا المال، ويحسن كما أحسن الله إليه، يحسن إلى أقاربه إلى أخوانه المسلمين حتى يكونوا نخرا له في الدنيا وفي الآخرة. فنعم المال الصالح للرجل الصالح. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في هذا الحديث مسائل: الأولى في إثبات أن الله يحب، والمحبة صفة من صفاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله. نعم، إن الله يحب من شاء، ومحبته لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. يحب من شاء من خلقه، كما أنه يبغض ويكره من شاء وكيف شاء، فإن هذه من صفاته. فإذا أردت أن الله يحبك فترى تعرض لنفحاته واعمل بأسباب المحبة، وهي المحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل، كما ورد في الحديث: ما تقرب عبدي إلي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أردت أن الله يحبك فحافظ على الفرائض وأكثر من النوافل، وكذلك عليك أن تحب ما يحبه الله وتكره ما يكرهه الله. فإن ذلك يجعلك من أولياء الله الذين يحبهم ويحبونه. نعم. قال بعض أهل العلم: ولا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث أبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري رضي الله عنه الذي فيه أنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. صححه الألباني، أي أنه إذا ترك التجمل في بعض الأحيان وأظهر البذاذة فلا بأس من باب التواضع وكسر النفس عن تكبرها وترفعها على غيرها، فإذا فعل من هذا الباب كان حسنا، لكن لا يكون عادة دائمة. وقال الطحاوي: المراد بالبذاذة التي لا تبلغ بصاحبها نهاية البذاذة التي يعاب بها على صاحبها. وقال: أما حديث الباب ففيه فإن النعم التي ترى على صاحبها فلا بأس بذلك، لكن بلا خيلاء ولا إسراف. نعم، يعني يتوسط، لا يخرج في حالة رثة كأنه يجحد نعم الله، ولا يخرج على صفة المتكبرين أشرا بطرا: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إن الله لا يحب المسرفين، ولا تبذر سبيرا. فإذا اتخذ الإنسان له حلة، ثياب جمال للجمعة، للعيدين، للزيارة، زيارة بعض الأقارب أو مجالسة العلماء ونحو ذلك، يريد بذلك وجه الله وإظهار نعمة الله عليه، فهذا من المستحسن. وكذلك يخرج مبينا فضل الله عليه ونعمه، وإذا خرج في بعض الأحيان على غير ذلك، يعني لم يكن فيه الجمال الكمال الكامل، ولكن لا أخرج أيضا بحالة الفقر والفاقة والشدة التي ربما إذا رآه أحد ظنه أفقر الناس. فخير الأمور أوسطها في كل شيء، في كل شيء توسط. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل الطعام إذا تيسر من الطعام الحسن، ويلبس الحلة إذا تيسرت له، فيتجمل ولا سيما في الجمعة وفي العيدين وفي وعند مقابلة الوفود. وكذلك أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام مقتدين به وتابعون لهم بإحسان. لكن كونك تهي نفسك أحيانا إذا أحسست أنها بدأت تشعر بالكبرياء والعظمة وأن لها فضل على الآخرين، فعليك أن تشعرها أيضا بما يجب عليها من التواضع. فقد ذكر أن عمر رضي الله عنه شوهد وهو يحمل حزمة الحطب على رأسه، فلما قيل له ذلك قال: أردت أن أشعر نفسي أو أهين نفسي، أو كما قال رضي الله عنه، حتى لا تشعر يعني بالكبرياء، أو تشعر يعني بمحبة الرئاسة والإمارة ونحو ذلك. فهو معروف أنه من أزهد الناس وأشدهم تواضعا رضي الله عنه. فالمهم في كل شيء، سواء في المأكولات والمشروبات أو في المراكب أو في الملابس، إذا أنعم الله عليك فاستمتع شاكرا، وإياك أن تصاب بالأشر والبطر والإسراف وتجاوز الحد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما خير بين الدنيا بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، اختار أن يكون عبدا رسولا، يشبع يوما ويأكل ويجوع يوما، فإذا شبع شكر الله وأثنى عليه، وإذا جاع تضرع إلى الله. فهكذا ينبغي للمسلم أن يتوسط في الأمور كلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم. القسي هو نوع من الحرير كما مر بنا، والمعصفر أيضا هو نوع من القماش لكنه مصبوغ في نوع من الأصباغ، فهذا لا يليق بالرجال، لا يليق بالرجال، بل هو من لباس النساء. ومعروفا أن التشبه بالنساء محرم، وفي الحديث: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فالمعصفر هذا نوع من اللباس المصبوغ، فلا يليق بالرجال. لكن لو كان قماشا فيه حمرة أو فيه صفرة لكن ليست كاملة، فإن ذلك لا يضر. وقد ذكر الصحابي رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يلبس الأشياء أحيانا يعني الأصفر أو الأحمر، لكن لا تكون كاملة. أحمر كامل مثل ما يقول أحمر غاني يعني كامل حمرة، أو أصفر كامل صفرة، لكن الأفضل والمفضل للرجال البياض. نعم. قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال أمك أمرتك بهذا؟ رواه مسلم. هذا استنكار منه عليه الصلاة والسلام أنه يلبس هذين المعصفرين فهما لا يليقان بالرجال، فهو إنكار منه عليه الصلاة والسلام، ومعروف أنه لا يجرح شعور أحد بسب ونهر، ولكنه يظهر الكراهية للشيء والحرتك فيه الإشارة. نعم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: قال ابن القيم: ولا يستدل من استدل بجواز لبس الأحمر بحديث ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه حلة حمراء لكن خالطها بياض أو سواد، وهذا هو هذه هي الحلة المعروفة. لا، هذا يعني ما يلبس أحمر كامل أو أصفر كامل، لا، إذا صار فيه يعني ما يخالطها إما بعض خيوطها أو بعض أو شيء مما صبغت به، أما أنها تكون حلة حمراء فلا، هذا معروف أنه لا يليق بالرجال. قال رحمه الله تعالى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود وأصله في مسلم. وزاد: كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة. نعم، هذا الحديث اشتمل على أولا أنه يجوز أن يوضع كف الأكمام أو الجيب أو أطراف الثوب مثلا بشيء من الحرير ما لم يقصد في ذلك العشر والبطر. والثاني أن هذه الجبة كان يلبسها عليه الصلاة والسلام في الأمور المهمة كالجمعة والعيدين وعند استقبال الوفود. والثالث أنه يجوز الاستشفاء بآثار عرقه عليه الصلاة والسلام أو شعره ونحو ذلك، فإنه بنفسه صلى الله عليه وسلم قد قسم شعره بين الناس، وكانوا يبتدرون بصاقه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، وهذا خاص به لا يليق ولا يجوز أبدا أن يفعل مع أحد مهما بلغ صلاحه فيما يظهر للناس التبرك به أو بآثاره أو تمسح به ونحو ذلك، فإن هذا العمل الاستشفاء بشعره أو بعرقه ونحو ذلك هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، فإن أفضل الأمة بعد الأنبياء كلهم أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه، ولم يقل أحد أنهم تبركوا بشيء من آثاره لا بشعره ولا بعرقه ولا بغيره، فليعلم ذلك. فمن يتخذ هذا الحديث حجة ويجعله عاما لكل من يرى له فضل من علم أو نحو ذلك فلا يجوز أبدا أن يتبرح بشيء من الآثار إلا ما دل عليه الدليل وهو خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: استفاد من الحديث في جواز طراز الحرير على جيب الملبوس أو على أكمامه أو على فرجه، والفرج في الثياب هو إذا كان الثوب مفتوحا من الأمام من الصدر إلى القدمين وما يسمونه بالزبون أو الفروة، فهذا يسمى الفرج. قد يكون الفرجان في الجانبين الأيمن والأيسر من أسفل الثوب، فمثل تطريز بالزري الذي فيه لون من الذهب فيجوز العلم والتطريز بالزري، ويجوز التطريز بالحرير لأنهما بمعنى واحد، ويجوز التطريز الذي في البشوث من الحرير أو من الزر الذي يظهر عليه لون الذهب فلا بأس بذلك. هذا من العلم المباح من العلم المباح بشرط أن لا يزيد على 4 أصابع، أي يكون عرضه 4 أصابع سواء في البشت أو الجبة أو في الزبون أو في الثوب، كل هذا جائز. نعم، فصل لنا رحمه الله المقصود من هذا الذي ذكر في جبته عليه الصلاة والسلام، وأنه يجوز اتخاذ ذلك على ألا يقصد صاحبه شيئا من الكبرياء والتعاظم في نفسه. وأما الجمال المشروع الذي لا يتجاوز الحد فلن ينهى عنه، فديننا ولله الحمد فيه التسامح وفيها ولله الحمد الحث على الجمال والحسن والمظهر الطيب سواء في الظاهر أو في الباطن، يعني خلقا وخلقا ولباسا، وكل ذلك يجوز، لكن نقف عند عدم تجاوز الحد، فإن الله سبحانه وتعالى لا ينكر على عبده إذا لم يصل إلى درجة الكبرياء والغطرسة. ولقد سمعنا الحديث بينما رجل من كان قبلكم يمشي يتبختر معجبا في حلية في حلية في حل في حلته أو معجبا في ثيابه ابتلعته الأرض فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة، فإياك أن تأخذ شيئا من ذلك ويكون في نفسك شيء من التعاظم واحتقار الآخرين، بل إذا أنعم الله عليك فاشكر الله ولا تنسى فضله عليك، وأن تحمده وتشكره حينما تستمتع بها. فمن السنة أن تقول الحمد لله الذي كساني هذا، يعني أي شيء تلبسه ثوب ولا غيره، الحمد لله الذي كساني هذا ليستر بي عورتي وأتقي به الحر والبرد أو شدة الحر والبرد وأتجمل به، فتحمد الله وتشكره على ذلك. وإن عمدت إلى القديم وتصدقت به كان خيرا لك، ونسأل الله عز وجل الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. فائدة ذكر الشيخ الفوزان في قولها قولي اسماء كنا نستشفي بها. نعم. قال وفيه مشروعية الاستشفاء بآثار النبي صلى الله عليه وسلم التي لامست جسده الشريف من ثيابه وعرقه وشعره وريقه ووضوئه، كل ما لامس جسده الشريف يتبرك به. أما ما يقال عما يسمى آثار الرسول صلى الله عليه وسلم الآن من المباني وقصدها للتبرك فهذا لا يجوز، لأن هذا لم يفعله صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان ينهون عنه أشد النهي، ولأنه وسيلة من وسائل الشرك، فلا يجوز قصد الأمكنة التي جلس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كغار حراء وغار ثور، أو الأمكنة التي صلى فيها عرضا لما حضرته الصلاة، ولا الأمكنة التي جلس فيها للاستراحة كمكان خيمة أم معبد في طريق الهجرة، أو ما جلس فيه في بدر كمكان العريش الذي نصب له صلى الله عليه وسلم. فحياء هذه الآثار والعناية بها هذا من مظاهر الشرك، وهذا مخالف لهدي السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولما كان الناس يذهبون إلى الشجرة التي وقعت بيعة رضوان تحتها ويقصدون للتبرك، قطعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأزالها خوفا من الفتنة، فلا يجوز إحياء هذه الآثار التي يروج لها، فهذا في إحياء للجاهلية وإحياء للوثنية. إنما التبرك خاص بآثاره صلى الله عليه وسلم التي لامست جسمه الشريف فقط عليه الصلاة والسلام، وهي محصورة فيه ولا يوجد منها شيء الآن. نعم، هذا مما قرره أهل السنة والجماعة، وكان عمر رضي الله عنه من أشد الناس تشديدا في ذلك، فإنه لما رآهم يذهبون إلى مكان يصلون فيه قال ما لي أرى الناس أين يذهبون قالوا انهم يصلون في مكان صلى به الرسول عليه الصلاه والسلام، فانكر عليهم وقال انما هلك من كان قبلكم بتتبع اثار انبيائهم، ولكن ان عرضت لك الصلاه يعني جاء وقت الصلاه وانت في هذا المكان تصلي به لا قصدا وتخصيصا، واما ان تقصده للزياره ولم يشرع فهذا منكر. فلذلك لا ينبغي الانسان ان يسال عن الاماكن التي جلس فيها، كما نسمع من بعض الزوار والحجاج والعمار اذا ذهبوا الى مكه لعب بهم بعض الناس يذهبون بهم الى غار ثور والى غار حراء ونحو ذلك. فنحن نقول مكه ليس فيها مزارات لا قليل ولا كثير، مزارات مشروعه ابدا، مشاعر الحج في اوقات الحج وكل مشعر معروف وقته. فعليك بالبيت الحرام تطوف وتصلي والصلاة فيه بمئة ألف صلاة، وأما المدينة فمزاراتها معروفة، هذا المسجد ومسجد قباء، وإن زرت البقيع والشهداء وسلمت عليهم طيب. وأما تذهب وتبحث أيضا عن أماكن ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس فيها ونحو ذلك فلا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كونهم يتبعون الآثار التي لم تشرع لهم، يعني لم يشرع لهم اتباعها. نعم. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله ونفعنا بما تقول، بعض الناس يلبس أولاده الصغار ثيابا فيها إسبال، وإذا قلت له هذا إسبال قال هؤلاء غير مكلفين. هذا الكلام اللي قلناه في الدرس، كلمة غير مكلفين، أنت مكلف وأنت الآثم، تربيهم على ذلك فينشؤون عليه ويرغبون به ويحبونه ويألفونه ثم لا يريدون غيره، يعني نشأوا وينشأ ناشئ الفتان فينا على ما كان عوده أبوه. كذلك تعويد البنات لبس القصير تشب على ذلك ثم لا تقبل الطويل، فعلينا أن نتقي الله ونتمشى مع السنة والتعاليم الشرعية، فلا نجاح ولا فلاح إلا بذلك. فعلينا أن نتقي الله، وهؤلاء رعية وأمانة عندنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فعلينا أن نتقي الله فيهم، لا نغلط على أنفسنا ونغالط أنفسنا. البنات نلبسها القصير نقول صغيرات ولا يدرون، والأولاد بالعكس لا، أنت اللي تدري وأنت المكلف وأنت المسؤول والإثم عليك، ستسأل عن ذلك يوم القيامة ويكون حجة عليك. يقول السؤال: هل يجوز الإحرام مع لبس شراب؟ يقول: الدوالي لوجود ألم في القدم. أو كنت مضطرا تلبسها ولكن تقدم الفدية، والفدية مخير بين ثلاثة أمور: إما أن تصوم ثلاثة أيام، وإما أن تذبح شاة بمكة وتتصدق بها، وإما أن تطعم ستة مساكين وفقراء مكة. هذا إذا اضطررت إلى لبس شيء من المخيط، شرابة وغيره. يقول السؤال: ماذا يفعل من أدرك صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية أو الثالثة؟ كبر معهم وأعمل بالمشروع، ثم إذا سلم الإمام أكمل ما بقي عليك بالتخفيف قبل أن ترفع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.